وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا

علينا. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معه